في حنايانا ألم شوق ونار من طافت فينا عند ليل أو نهار للذي أجرى في دمانا الانتظار وله توقنا وله في الدهر ثار في حنايانا ألم شاء ونار من طافت فينا عند ليل أو نهار للذي أجرى في دمانا الانتظار وله تقنى وله في الدهر ثار قد قسى الدهر علينا وعليك كلما ازداد أذى تقنى إليك فمتى يا ابن الهدى نور ولديك ولنأفديك ونفدي مقلتيك قد قسى الدهر علينا وعليك كلما ازداد أذن توقنا إليك فمتى يا ابن الهدى نور ولديك ولنفديك ونفدي مقلتيك ولنفديك ونفدي مقلتيك ولقد جئنا بين أفواج الحجيج نبضك الخافي بين أصوات الضجيج ولقد جئنا بين أفواج الحجيج نبضك الخافي بين أصوات الضجيج ومحياك يا سنا الفلا أجر البهيج ننشج العين آوة صغي للنشيج آوة صغي للنشيج ولقد جئنا بين أفواج جل حجيج نبضك الخافي بين أصوات الضجيج، ولقد جئنا بين أفواج الحجيج. نبضك الخافي بين أصوات الضجيج، ومحياك يا سنى الفجر البهيج. ننشج العين وتصغي للنشيج، وتصغي للنشيج. في حنايانا ألم شوق ونا، من طفت فينا عند ليل أو نهار. في حنايانا ألم شوق ونار، من طفت فينا عند ليل أو نهار. للذي أجرى في دمانا الانتظار، وله تقنى وله في الدهر ثار. قد قسى الدهر علينا وعليك، كلما ازداد أذى تقنى إليك. فمتى يا ابن الهدى نور ولديك، ولنفديك ونفدي مقلتيك. قد قسى الدهر علينا وعليك، كلما ازداد أذى تقنى إليك. فمتى يا ابن الهدى نور ولديك، ولنفديك ونفدي مقلتيك. ولنفديك ونفدي مقلتيك. ولقد جئنا بين أفواج الحجيج، نبضك الخافي بين أصوات الضجيج، ومحياك يا سنى الفجر البهيج. ننشج العين وتصغي للنشيد. فاستمع لطمة صدري يا حبيبي، هي نجوايا يا الله والقلوب. وبها أمشي وأجاز دروبي، موسقتها الآه في لحن النحيب. فاستمع لطمة صدري يا حبيبي، هي نجوايا يا الله والقلوب. فاستمع لطمة صدري يا حبيبي، هي نجوايا يا الله والقلوب. وبها أمشي وأجتاز دروبي، موسقتها الآه في لحن النحيب. موسقتها الآه فيها. ينزف الإسلام نزفا عليكم ليس يخفى، غدت ذي الأرض طفا وعادت كربلا. كم يتيم دون حامي ونحر ظل ضعي، على البوغى دامي على حر الفلا. ينزف الإسلام نزفا عليكم ليس يخفى، غدت ذي الأرض طفا وعادت كربلا. كم يتيم دون حقي وناحر ضل ضعي، على البوغى إدامي على حر الفلا. يا الموعود بالنصر يا ترنيمة الفجر، انظر محجر الصبر تجارى. ضام عليك يا مهدي مشتاقون للوعد، سبقون بالعهد غيارا. يا الماء يعود بالنصر يا ترنيمة الفجر، انظر محجر الصبر تجارا. ضام عليك يا مهدي مشتاقون للوعد، ضم عليك يا مهدي مشتاقون للوعد، سبقون بالعهد غيارا. عيث في الأرض فسادا دمارا واضطهادا، تعال وعنادا متى يأتي الفرج. عيد عيد حيث في الأرض فسادا دمارا واضطهادا، تعال وعنادا متى يأتي الفرج. الدماء تجري كمائي أيا وعد السماء، قرابين الفداء أعدت بالمهد. حيث في الأرض فسادا دمارا واضطهادا، تعال وعنادا متى يأتي الفرج. الدماء تجري كمائي أيا وعد السماء، قرابين الفداء أعدت بالمهد. إرهاب وتقتيل، تعتيم وتضليل، جيل بعده جيل فداك. فاسمح لو تغاضينا واصفح لو تهاوينا، نبكي الأين والأين نراك. إرهاب وتقليل، تعتيم وتضليل، جيل بعده جيل فداك. فاسمح لو تبكينا واصفح لو تهوينا، نبكي الأين والأين نراك. نبكي الأين والأين نراك. ينزف الإسلام نزفا عليكم ليس يخفى، غدت ذي الأرض طفا وعادت كربلا. وعادت كربلا وعادت كربلا. كم يتيم دون حقي ونحر ضل ضعي، على البوغى دامي على حر الفلا. يا الماء يعود بالنصر يا ترنيمة الفجر، انظر محجر الصبر تجارا. ضام عليك يا مهدي مشتاقون للوعد، سبقون بالعهد غيارا. سبقون بالعهد غيارا. عيث في الأرض فسادا دمارا واضطهادا، تعال وعنادا متى يأتي الفرج. عيث في الأرض فسادا دمارا واضطهادا تعال وعنادا متى يأتي الفرج الدماء تجري كمائي أيا وعد السماء قرابين الفدائي أعدت بالمهج إرهاب وتقتيل تعتيم وتضليل جيل بعده جيل فداك فاسمح لو تباكينا واصفح لو تهوينا نبكي الأين والأين نراك إيه نبكي الأين والأين نراك نبكي الأين والأين نراك دهتنا الفتن أيا ابن الحسن وطال الزمان بغيبتكم حيارى هنا أسارى هنا هو دمع هنا لنظرتكم تحنن بالقلوب الشائقات ورفقا بالدموع السائلات بأيدي رفعت بالدعوات قنوتا في محفل الصلاة فعجل لنا يا رمزنا ويا عزنا وتاج الشرف وخذ روحنا وما عندنا أقائدنا وخذ الفطب وبين الركن أذن والمقام بثائر الصبطية نجل الإمام وهدي عرش أرباب الظلام فمن غيرك للإسلام حامي فمن غيرك للإسلام حامي دهتنا الفتن أيا ابن الحسن وطال الزمان بغيبتكم حيارى هنا أسارى هنا ودمع هنا لنظراتكم تحنن بالقلوب الشائقات ورفقا بالدموع السائلات بأيدي رفعت بالدعوات قنوتا في محب الصلاة فعجل لنا أيا رمزنا ويا عزنا وتاج الشرف وخذ روحنا وما عندنا قائدنا وخذ الفطر وبين الركن أدن والمقام بثأر السبط نجل الإمام وهدم عرش أرباب الظلام فمن غيرك للإسلام حامي فمن غيرك للإسلام حامي.